الله الذي جعل في كل فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليه. أما بعد، فإن دين الإسلام دين علم وتعلم وهداية وإرشاد ونور وبرهان، إنه مفتاح الرسالة. فأول نور هبط على قلب محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ، إنه نذير بأفول الظلمة وزوال الضلالة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. دين عنوانه القراءة، ودستوره القرآن، وروحه العلم، وآلته القلم، وآفته الجهل. أقسم الله بالقلم إعلاء لشأنه، لأنه طريق العلم والتعلم. فقال نون: والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك لمجنون. ومن صفاته تعالى العليم، وهو بكل شيء عليم. إن الله واسع عليم، إنك أنت العليم الحكيم. العلم أجل الفضائل وأشرف المزايا وأعز ما يتحلى به الإنسان، مصدر المجد وعنوان الحضارة وتفوق الحياة. ولم ينه عن العلم إلا قطاع الطريق ونواب إبليس. العلم كما قالت أم عطاء لعطاء: يا بني، إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. العلم أبين من أن يبين لوضوحه وعسره، وتوضيح الواضحات من الفاضحات. قال ابن القيم رحمه الله: العلم تركة الأنبياء وتراثهم، وأهل عصبتهم ووراثهم، وهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول، لذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين، وهو الميزان الذي توزن الأقوال به والأعمال والأحوال، وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين والغي والرشاد والهدى والضلال. به يعرف الله ويعبد، ويذكر ويوحد، ويحمد ويمجد. به اهتدى إليه السالكون، ومن طريقه وصل إليه تعالى الواصلون. به تعرف شعائر الأحكام، ويتميز الحلال من الحرام، وبه توصل الأرحام، وبه تعرف مراض الحبيب، وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب. هو إمام والعمل مأموم، وهو قائد والعمل تابع، وهو الصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والأنيس في الوحشة، والكاشف في الشبهة، والغنى الذي لا فقر على من ظفر بكنزه، والكهف الذي لا ضيع على من أوى إلى حرزه. مذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وطلبه قربة، وبذله صدقة، مدارسته تعدل الصيام والقيام، والحاجة إليه أعظم من الحاجة إلى الشراب والطعام. ما هو العلم النافع؟ وهل كل علم نافع؟ العلم الذي مدحه الله في كتابه: لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل الآيات والأحاديث التي تمدح العلم المقصود بها علم الكتاب والسنة، وإلا فمن علماء الفلك كفرة لم يعرفوا الله، ومن علماء الحيوان والنبات ضلال لم يعبدوا الله. فما هو العلم النافع الممدوح الذي نص على مدحه ربنا ونبينا؟ إنه علم الكتاب والسنة. العلوم النافعة الأخرى ممدوحة، وهي من سبل القوة، وهذه الأمة مطلوب منها أن تأخذ بأسباب القوة، والعلم الدنيوي من أسباب القوة، علم الذرة وغير ذلك. لكن هذه العلوم الدنيوية منها ما يكون سبب للطغيان. أما علوم الكتاب والسنة فإنها تقود إلى توحيد الديان ومعرفة الرحمن وعبادة رب العالمين والتواضع له سبحانه وتعالى. علم الكتاب والسنة الذي يحقق للإنسان السلامة والسعادة. علمنا مقيد بالكتاب والسنة، الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله العلم النافع، وأمر بالتعوذ من علم ما لا ينفع. فكان عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رواه أحمد وابن ماجه والصححة والألباني. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. رواه ابن ماجة وحسنه الألباني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به، ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. فلو قال واحد: علوم الطب والفيزياء والطبيعة والكيمياء وغير ذلك أليست علوما نافعة؟ نقول نعم، ولذلك لا بد أن تجد في الكتاب والسنة ما يدل عليها. فمثلا علوم الطيران وغير ذلك من العلوم التي تنفع المسلمين داخلة في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهذه العلوم من أسباب القوة. لكن بعض الناس يظنون أشياء من الفلسفة وعلم الكلام وغيرها علوما، بل بعضهم يتعلم السحر والتنجيم والعرافة ويسمونها علوما. فنقول ليست علوما وإن سماها الناس علوما، ولو فرضنا أنها علوم فإنها ليست بنافعة، بل بعضها ضار يقود إلى الشرك والمعصية. ولا يوجد علم نافع إلا وهو داخل في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. ولو وجدت خارج القرآن والسنة علما نافعا فلا بد أن يوجد في الكتاب والسنة ما يغني عنه، لأن الله ما فرط في كتابه من شيء، في اللوح المحفوظ ما فرط، وفي القرآن الكريم دلنا على كل خير، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم علما مفيدا إلا دلنا عليه. قال شيخ الإسلام: ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه، فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه. قال ابن رجب رحمه الله: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، يعني علم النحو، علم الأصول، علم المصطلح، علوم البلاغة، علوم آلة تفيد في ضبط نصوص القرآن والسنة وفهم معانيها. لكن إدراك معاني القرآن والسنة في النهاية هو العلم الأساسي. فإذا قال واحد: ما هو العلم؟ العلم الحقيقي، يقول: أن تفهم مراد الله من كتابه ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثه، هذا هو العلم. فإذا حزت كل يوم معنى آية على فهم السلف ومعنى حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام على فهم السلف، فقد حزت خيرا عظيما. هذا هو المكسب وهذه هي الثروة. التقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه، ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهمها ثانيا. إذا عرفنا الحديث الصحيح فإننا لابد أن نعرف معناه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود وغيره: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. وقال بعضهم: من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل. وكلامهم في هذا المعنى كثير جدا. ولابن رجب رسالة لطيفة بعنوان فضل علم السلف على علم الخلف. بعدما عرفنا العلم وعرفنا ما هو العلم النافع وكنه هذا العلم النافع، فلا بد أن نأتي على أهله وهم العلماء. العلماء ورثة الأنبياء وخزانة العلم ودعاة الحق وأنصار الدين، يهدون الناس إلى معرفة الله وطاعته ويوجهونهم إلى الخير والصلاح. تضافرت الأدلة على تكريمهم والإشادة بمقامهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ملائكة وغيره، ومن في الأرض من البشر الإنس والجن. قال والحيتان في جوف الماء، كل أنواع البهائم والدواب التي خلقها الله البرية والبحرية والجوية. قال وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولذلك تركت النبي عليه الصلاة والسلام أخذت إلى بيت المال على تواضعها وقلتها إلى بيت المال لا نورث، ما تركنا صدقة. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. ولذلك قال الصحابي هلموا إلى قسمة تركت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، تعالوا نقسمها في المسجد، هنا قسمة ميراث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولا غرابة في أن يحظى العلماء بهذه الخصائص الجليلة والمزايا الغر، فهم حماة الدين وأعلام الإسلام وحفظة آثاره الخالدة وتراثه المذخور، يحملونه للناس عبر القرون، يعلمونه. إنهم حفاظ السنة وحملة الشريعة، إنهم أعظم الناس خشية للعلام، وأكثرهم بركة على أهل الإسلام، قد عنوا بضبط الحلال والحرام. هم في الأرض كالنجوم في السماء، وكالدواء للداء، وكالضياء في الظلماء. نقلهم ظاهر، وسلطانهم قاهر، ودليلهم باهر. يدعون من ضل إلى الهدى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه قد هدوه، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، ينفون عنه آثار أهل الغلو، وانتحال المبطلين الذين يزيفون على الناس ويدلسون، وتأويل الجاهلين تفسيرات الجهل للنصوص الشرعية، ينفون هذا كله، يبينون زيفه. هم سرج الأمة، إنهم أرحموا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم وأمهاتهم، لأن الآباء والأمهات إنما يحفظون أولادهم من نار الدنيا، والعلماء يحفظونهم من نار الآخرة. إذا كان هذا أبو النطف فهذا العالم أبو الروح. إنهم ورثة الأنبياء، فيا لله ما أعظم الميراث وما أسعد الوارث. إنهم أنس المجالس وبهجة المجالس، ما ظنك بقوم استشهد الله بهم على أعظم مشهود. فقال عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وجدوا أنسهم وسعادتهم في تنقيح العلم وتأمل المسائل، فهم منار سبيل الجنان وأقرب الناس إلى الديان وأعدى أعداء الشيطان، لأن الشيطان لا يستطيع أن يلبس عليهم. هم في الخير قادة وفي الهدى سادة، يكتدى بأفعالهم وأقوالهم وتقص آثارهم وترغب الملائكة في حلقهم وبأجنحتها تحفهم، وكل رطب ويابس يستغفر لهم، فكفى بذلك شرفا وفخرا. وأهل العلم وجوههم مشرقة نظرة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رواه الماجة بسند صحيح. فهم أنظر الناس وجوها وأشرفهم مقاما. من هو العالم؟ لقد عرفنا شرفهم وفضلهم، فمن هو العالم؟ إن حاجة الناس إلى معرفة العلماء من الأهمية بمكان، لأنهم إذا جهلوا من هو العالم تخلل الصفوف من ليس منهم، ووقعت الفوضى التي نتجرع الآن غصصها ونشهد مآسيها في كثير من القنوات والمجلات والمجالس. من يستحق أن يطلق عليه لفظ العالم له صفات، ولذلك يجب أن نتحرى، لأن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم، أنت تأخذ من العالم الفتوى والجواب والشرح للكتاب والسنة طريق إلى الجنة ونجاه من النار، ولذلك يجب أن تعرفه لتسأله وتقعد إليه وتسمع منه وتأخذ عنه وتفهم منه. ليس العالم من كان فصيحا بليغا ذا صوت جهوري وشعر شجي، ليس العالم من ألف كتابا أو نشر مقالة أو حقق مخطوطة، ليس العالم من أخذ شهادة أو تبوأ منصبا. قد يكون من العلماء من ألف وكتب وانتصب للناس مفتيا وقاضيا وأخذ شهادة، وقد لا يكون. فليس بالضرورة أن يكون العالم على هذه الأشياء المتقدمة قد حازها. بعض الناس لا يفرق بين من يتكلم في الشرع من الذي يعلم الشرع ومن لا يعلم، فعنده أن كل ما قيل في المحراب فهو صواب، فلا يعرف قدر العلم ولا حق العلماء، ويظن أن العلم كثرة الكلام. يظن أن العالم مثلا الذي يبكي الناس، يظن أن العالم فقط الذي عنده جرأة أدبية ولا يبالي بأحد، وليس كذلك. نعم، إن العالم يقول الحق ولا يبالي، لا يبالي في الله لومة لائم، لكن ليس كل جريء صاحب لسان مفوه عالم. نعم، إن العالم يرقق قلوب الناس بآيات الله، لكن ليس كل من وعظ وأبكى الناس فهو عالم. في هذا الزمن غاب الفرق بين طالب العلم والعالم، بل غاب الفرق بين العالم والجاهل. ولذلك ترى بعض الناس يسأل من طالت لحيته، أو يسأل كل من تزيى بزي طلبة العلم. قال ابن رجب رحمه الله: وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنهم أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين، وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم، ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن بعض الناس يقول هذا عالم كبير، لماذا يقول هذا؟ ألف مجلدات. طيب اجمع لي كلام أبي بكر الصديق، كم يكون؟ كم مجلد؟ 20 30 50؟ لا، قد لا يبلغ كراسا لكن أبا بكر أعلم. اجمع علم ابن مسعود كم يكون؟ 30 مجلدا لا يبلغ، ومع ذلك ابن مسعود أعلم. وهكذا، فليس العلم إذن بكثرة الكلام. ثم ذكر أثر ابن مسعود وقال: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، هذا زمن الصحابة، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو مذموم. العالم أيها الإخوة والأخوات من تولع بالعلم الشرعي وألم بمجمل أحكام الكتاب والسنة، عارف للناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمفسر والمفسر أيضا، قد اطلع على أقاويل السلف وما أجمعوا عليه واختلفوا فيه، يعرف ما هي المسألة التي أجمعوا عليها حتى لا يخالف، وما الذي اختلفوا فيه فيسعه النظر والترجيح إن كان من أهل الترجيح. ولذلك عقد الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الجامع بيان العلم وفضله بابا في من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما. هذا لا شك أنه أنفق وقتا طويلا في التعلم، ثنى الركب عند العلماء، له شيوخ، راسخ، قارئ، ناظر، صاحب عقل، بصيرة، حكمة، ليس بمغفل، لا تنطلي عليه الأباطيل. ولذلك نريد أن نعرف ما هي صفات العلماء، ما الذي ذكره الله عن صفاتهم؟ مثلا يعرفون رد المتشابه إلى المحكم، إذا جاءت نص شرعي في إشكال يعرف كيف يرده إلى النص المحكم ويأتي لك بفهمه الصحيح. لو قال واحد مثلا وهو معكم أينما كنتم، يعني بذاته معنا فيها إشكال، نقول خذ المحكمات ردها إلى المحكم، الرحمن على العرش استوى، إذن ذاته ليست مخالطة لذواتنا، منفصلة عنها، إنه سبحانه وتعالى بذاته قد استوى على عرشه سبحانه، الرحمن على العرش استوى، فهو معنا بماذا؟ بعلمه كما ختم الآية. لو واحد قال أنا قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، مشكلة عليه، كيف يعني أقرب إليه من حبل الوريد؟ يعني الله أقرب إلينا من حبال حبل الوريد؟ نقول ورد له إلى المحكم، فهو سبحانه وتعالى بعلمه معنا أينما كنا وبملائكته وجنوده سبحانه وتعالى كذلك. فإذا العالم يستطيع أن يرد المتشابه إلى المحكم، وترى كثيرا من الناس تشكل عليهم النصوص لا يعرفون كيف يفسرونها بسبب قلة العلم، هذا طبيعي، هذا متوقع. والله تعالى قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هذه المرجع. قال وأخر متشابهات، هناك آيات متشابهات تشكل على بعض الناس. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، أصحاب البدع أصحاب الهوى، فيتبعون ما تشابه منه، يأخذ المتشابه ويقول هذا هو الدليل، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم على أحد الوجوه في التفسير، الله عز وجل يعلم والراسخون في العلم يعلمونه، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ثانيا من صفاتهم الخشوع والخضوع لأمر الله، قال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. إذا انتبه، صفة مهمة جدا من صفات أهل العلم، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذا هذا القرآن يزيد أهل العلم خشوعا، فإذا لم يزداد الواحد خشوعا فليس من أهل العلم. كذلك هم أهل خشية، يخشون الله أهل العلم، فإذا واحد ما يخاف الله فليس من أهل. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى العلماء ربهم. قال ابن مسعود: ليس العلم من كثرة الحديث ولكن العلم من الخشية. وقال رجل للشعبي: أيها العالم؟ فقال متواضعا رحمه الله: إنما العالم من يخشى الله. قال سفيان: كان يقال اتقوا فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر، يعني في واحد عنده علم يستعمله بشيطنة فاجر ليلبس على الناس. هناك ناس الآن متخصصين في البحث عن نصوص لأهل العلم يلبسون بها على الناس، ويأتون بأحاديث يفسرونها على هواهم، يلبسون على الناس. الناس يرون آيات وأحاديث وكلام معزول الكتب. اتقوا فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل صاحب هوى. العلم ليس بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع، كما يقول الذهبي رحمه الله. من صفاتهم أيضا أن علمهم في صدورهم آيات بينات، فهم على بصيرة. قال الله تبارك وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. القرآن هذا محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم. إنهم يرون الحق من خلاله، إنهم يهتدون به. قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فهم لا يتبعون الآراء، وإنما يتبعون الكتاب. الاتباع أن تقف عند الآية، عند الحديث، ولا تخالف. إذا تبينت واستيقنت فكيف تتجاوز الحد؟ كذلك من صفات أهل العلم في القرآن الكريم أنهم يعقلون الأمثال ويفهمونها، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومن علاماتهم أيضا أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح، ولا يتكبرون على الخلق. وأهل العلم النافع كلما ازدادوا علما ازدادوا تواضعا لله وخشية وانكسارا وذلا. ومن علاماتهم الهروب من الدنيا، وأول ما يهربون منه الرياسة والشهرة والمدح. لا يتسابقون على العدسات، ولا يتسابقون إلى الشاشات، ولا يتسابقون إلى المكبرات. إذا دعوا أجابوا بالحق، لكن ليس القصد الشهرة. ليش ما حطيت قبل اسمي فضيلة الشيخ؟ أنا لا أجيب هذه الدعوة، ما كتبت فيها مدحا. لا ينظرون إلى هذا، لا ينظرون إلى المناصب، لا ينظرون إلى الإغراءات المالية. تعطونني مالا أشرح لكم، لا تعطونني مالا ابحثوا عن غيري. أعلمكم بفلوس، ما في فلوس ما في تعليم. يبذلون العلم لله ويختارون من يعلمونه، وربما لا يعلمون بعض المسائل بعض الناس لكي لا تكون فتنة لهم، أو يستعملها هؤلاء في الباطل. فالتباعد عن الشهرة والرياسة والمدح من علاماتهم، وهذه علامة مهمة جدا لابد من الأخذ بها في هذا الزمن، لكثرة المتنافسين على الشهرة وعلى الدنيا، وهذه من أكبر العلامات الفاصلة في هذا الزمن التي تستطيع أن تميز بها العالم الحقيقي من المزيف. فإن قال قائل إن العالم يشتهر، حتى أحمد وأبو حنيفة والشافعي اشتهروا، فهل هذا يجعل المشهور يعني ليس بعالم؟ فنقول لا، لكن الشهرة حصلت له بغير قصد منه، هذا الفرق. المزيف يتقصد الشهرة ويسابق إلى مواضع الاشتهار، أما الذي اشتهر من غير قصد منه عرفه الناس فجاءوا يسألونه، عرفه الناس فحضروا مجلسه، اشتهر أمره دون دعايات. الآن بعضهم يريد عمل دعايات، يقول اعملوا لي دعايات في القنوات، اعملوا لي دعايات في المجلات، لا ليش نزلتوا لي إعلان صغير؟ لا لا الإعلان هذا ما هو ملون. لا ما سمعنا حضرة. لا يبحثون عن الشهرة. ولذلك إذا حصل شيء بغير قصد لا يقدح فيهم. كان أحمد رحمه الله يخاف اشتهار اسمه، ويقول الشافعي: وددت أن الناس تعلموا مني، وددت أن هذا الناس العلم الذي عندي يتعلمه الناس مني ولا ينسبون إلي منه حرفا. يأخذ العلم ولا يقول قال الشافعي. ومن علاماتهم أيضا أنهم لا يدعون العلم، فلا يفخرون على أحد ولا ينسبون غيرهم إلى الجهل إلا من خالف السنة. ولو تكلموا في شخص يتكلمون غضبا لله وليس لأنفسهم. ومن علاماتهم أنهم يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بالآخرين وبمن سلف من العلماء. من علامات العلماء أن يقروا بالفضل للعلماء المتقدمين ويقولون: علمنا شيوخنا كذا، هذه المسألة تعلمتها من شيخي، شيخي فلان دلني على هذا، وجدت هذه الكلمة في كتاب لفلان من العلماء أنقل لكم من فلان. فهو يحسن الظن بمن سلف ويقر له بالفضل. كان ابن مبارك إذا ذكر أخلاق من سلف يقول: لا تعرضن بذكرانا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ومن الناس من يظن أن العلم بمجرد كبر السن، لكن كبر السن بدون رسوخ في العلم ليس صاحبه بعالم. نعم كبر السن له تأثير كبير، إنه طريق للرسوخ. ولذلك فإن من الخطورة الأخذ من الصغار غير الناضجين. وهنا نأتي إلى موضع الحديث المشهور: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، رواه الطبراني وصححه الألباني. ما معنى أن يلتمس العلم عند الأصاغر؟ ومن هم هؤلاء الأصاغر؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعن علمائهم، فإذا أخذوا من صغارهم وأشرارهم هلكوا. وروى الخطيب في كتابه نصيحة أهل الحديث بسنده إلى ابن قتيبة أنه سئل عن معنى هذا فقال: يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفه واستصحب التجربة والخبرة، فلا يدخل عليه في علمه الشبهة ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطمع ولا يستنزل الشيطان يستنزله ويستزله، لا يستزله استزلال الحدث. ومع السن والوقار والجلال والهيبة فهذا يرجى منه أكثر مما يرجى من الحدث. وبعض الناس فسر الحديث في الأصاغر بأهل البدع. فسئل عبد الله بن المبارك: من الأصاغر؟ قال: الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. لاحظ المأخذ هذا مهم جدا. يقول المذموم الذي يأخذ عن الصغار، أما الآخذ إذا كان يأخذ عن الكبار ولو كان صغيرا فليس بمذموم. إذا كنت تأخذ عن الكبار الأكابر فلا يضر كم سنك. وقال الشاطبي تعليقا على كلام ابن مبارك وهو موافق: لأن أهل البدع أصاغر في العلم، ولأجل ذلك صاروا أهل بدع. إذن الذي يأخذ عن الكبار العلماء هذا يرجى. وكذلك من صفات أهل العلم أنهم أئمة صابرون: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن الصبر من شعارهم، الصبر من أخلاقهم، وجعلناهم أئمة. بماذا صاروا أئمة؟ يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعليقا على الآية: جعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال رحمه الله: وكلام الإمام أحمد في هذا الباب جار على كلام من تقدم من أئمة الهدى، ليس له قول ابتدعه، ولكن أظهر السنة وبينها وذب عنها وبين حال مخالفيها وجاهد عليها وصبر على الأذى فيها لما ظهرت الأهواء والبدع. وقد قال الله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين. فلما قام بذلك، يعني أحمد رحمه الله، قرنت باسمه من الإمامة في السنة ما اشتهر به وصار متبوعا لمن بعده كما كان تابعا لمن قبله. صار الإمام أحمد إمام أهل السنة، لأن تبع من قبله تبع الصحابة والتابعين وتابعيهم، فصار إماما. قال: وإلا فالسنة هي ما تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقاه عنهم التابعون ثم تابعوهم إلى يوم القيامة. هل علماء تخصصات؟ الجواب نعم. منهم حفاظ الحديث وجهابذته والقادة الذين هم أئمة الأنام وزوامل الإسلام، الذين قال فيهم الإمام أحمد: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، إلى آخر كلامه. القسم الثاني: فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام، الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من الحاجة إلى الشراب والطعام، وطاعتهم فرض بنص الكتاب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا العلماء والأمراء الذين يأتمرون بهدي العلماء ويأمرون الناس به يجب طاعتهم. ما هي حقوق العلماء؟ إن حقوقهم عظيمة، بغض النظر عن أصولهم، هل أصله عربي، أصله أعجمي، هل هو غني، هل هو فقير، هل هو صاحب نسب، هل هو ليس بذاك النسب. العالم سواء كان في منصب أو في غير منصب، صاحب شهادة دكتوراه أو لم يأخذ هذه الشهادة، سواء كان إماما وخطيبا أو لم يكن إماما وخطيبا، هؤلاء الذين عرفنا صفتهم، ما هي حقوقهم؟ أولا إحسان الظن بهم. فإذا كان واجب المسلم أن يحسن الظن بأخيه المسلم عموما، فإحسان الظن بالعالم أوجب. وأن يحمل كلام العالم على أحسن المحامل. قال عمر: لا تظنن بكلمة خرجت من في امرئ مسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. وقال جعفر بن محمد: إذا بلغك عن أخيك شيء تنكره فالتمس له عذرا واحدا إلى 70 عذرا، فإن أصبت وجدت له عذر، وإلا قل لعل له عذرا لا أعرفه. العلماء أولى بأن يعذروا. ثانيا: ومن حقهم اتهام المرء نفسه أمام فهمهم وتقواهم وورعهم، فلا يرى نفسه أفضل منهم ولا يرى لفهمه ميزة على فهمهم. وترى الواحد اليوم من ما يحصل من الاغترار بشهادته الجامعية مثلا، قد يكون عنده دكتوراه في الفلك أو في علوم الطبيعة، فيقول: ذهب للشيخ فلان أسأله عن مسألة، يقول لي عيد. يعني يري نفسه أنه أفهم من العالم، وأن العالم يقول له أعد. طيب العالم يريد أن يتثبت، وكلمة أعد من العالم ليست عيبا. أحيانا الذي عنده القدرة على الفتية ربما ينشغل ذهنه بشيء فيقول للسائل أعد، ربما يكون مهموما بأمر فيقول السائل أعد 3 مرات، وربما يريد التأمل والتدبر في السؤال فيقول أعد. ولقد حضرت حلقة لشيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله في المسجد الحرام قبل أكثر من 20 سنة، وسئل سؤالا في صحن الحرم يقول للسائل أعد أكثر من مرة، ثم قال: لا أدري، المسألة ملتبسة علي. هذا العالم لا يرى عيبا، لا يرى عيبا أن يقول لا أدري. الآن كما يقول بعضهم، يقول هؤلاء الذين يدعون العلم في الفضائيات، طبعا بعضهم أهل علم حقيقة وكثيرا منهم جهلة يدعون العلم، فيقول بعض هؤلاء ما عنده لا أدري، يقول عمرك سمعت شيخ على الفضائيات يقول لا أدري؟ ما في شيء، لا أدري، يدون عن كل شيء. هذه مصيبة كارثة، لا أدري نصف العلم. لم يستحي مالك أن يرد السائل عن أكثر مسائله التي جاء بها من مسافة بعيدة، يقول كلهم يقول مالك لا أدري. ثالثا، ومن حقهم أن يحترم اجتهادهم حتى لو ظهر خطأه، فإنه لا يخلو عن الأجر إبحال العلماء فيما اجتهدوا دائر بين الأجر والأجرين. لكن من الذي اجتهاده دائر بين الأجر والأجرين؟ العالم. أما الجاهل إذا تكلم يأثم حتى لو صابت، لأن كثيرا مسائل جوابها يجوز أو لا يجوز، فإذا جاء واحد ضربها وطلعت صح 50% يجوز و 50% لا يجوز، فإنه آثم ولا يقال أصبت الحق لك أجر، كلا له عليه إثم لأنه تكلم فيما لا يعلمه. رابعا، ومن حقهم أن يتأمل قولهم واجتهادهم ولا يتهجم عليه، فكم من قول لعالم انتقده بعض الناس وآفته فهمه السقيم، كما قال الشاعر وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. خامسا، ومن حقهم أن لا ينسب إليهم القصور في جوانب من العلم الدنيوي، كأن يقال شوف هذا العالم ما يفهم شيء في الفلك، هذا العالم ما يعرف شيء في الطب، ومن قال إن العالم بالشريعة يجب أن يفهم الفلك والطب والهندسة والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا، ليس واجبا عليه ذلك. سادسا، ومن حقهم لزومهم والالتفاف حولهم والأخذ عنهم، أما الابتعاد عن العلماء فهو جفاء، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. سابعا، حرمة الوقوع فيهم وفي أعراضهم، فإن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فكيف وهم رؤساء الناس؟ معاذ بن جبل يوم القيامة يتقدم العلماء برتوة رمية حجر. ثامنا، ومن حقهم أن لا يفتات عليهم ولا يتقدم بين أيديهم، بل يرجع إليهم عند نزول النازلة ليستنبط حكمها من الشرع العالم، فنحن نذهب إليهم ونستفتيهم تنفيذا لقوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وليس من الأدب أن تقول للعالم ما حكم كذا فيقول، فتقول هذا كان رأي من أول، وما قيمة رأيك؟ وهل تريد أن تقوله إنني عرفت الجواب قبلك أو ماذا؟ تاسعا، ومن حقهم ترك التعصب لقولهم دون دليل، فإن هناك فرقا بين تعظيم العالم وتوقيره ومعرفة الحق، وبين التعصب لقوله وإن خالف الدليل، فإن التعصب مذموم وهو من الجهل، وتوقير العالم واحترامه من فضل العلم، وترك التعصب لأقوال العلماء هذا من تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم. إذن قد يتبين لك الحق من قول عالم آخر غير العالم الذي سمعت منه أولا، فتتبع الثاني ولا تقول الأول هذا جارنا ومن بلدنا وأبي يعرفه؟ لا، أنت تتبع العالم الذي تبين لك الحق من خلال كلامه. قال الشافعي رحمه الله أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. هناك أيها الإخوة في هذا الزمن الآن مشكلة حقيقية في التعرف على العالم. من هو العالم؟ واحد يقول أنا عامي. إذا كنتم تقولون إنه لا يشترط أن يكون من حملة الشهادات ولا من أرباب المناصب ولا من كذا، فكيف أعرفه؟ هناك من العلماء من هو بعيد عن الشهرة غير معروف، ومنهم قد يكون يسكن في مكان نائم. ولذلك فإن من وظيفة طلبة العلم أن يدلوا الناس العامة على العلماء، أن يعطوا هواتف العلماء للناس ليسألوا أهل العلم. من وظيفة الدعاة وأئمة المساجد والخطباء والقائمين على المواقع الإسلامية الدعوية في شبكة فسيج العنكبوت وغيرها أن يدلوا الناس على العلماء. من وظيفة الوعاظ إذا استشهدوا بشيء من كلام العلماء ليعرفوا الناس بهم. من وظيفة المعروفين المشهورين أن يقولوا للناس هذا عالم، هذا من العلماء اتبعوه، ولو كنت أنا أشهر منه فإنه شيخي هو العالم. إذن أحيانا العامي لا يستطيع الوصول للعالم أو معرفة من هو العالم، لأن العامي إذا سمع كلاما كثيرا من شخص قد يظن عالما، وإذا سمع شخصا آخر أجاب بكلمة قال هذا ما عنده إلا هذه الكلمة، وقد يكون هذا هو العالم. إذن لا بد للناس العامة من جسور. كذلك جرت الحال الآن أن يكون في العلم الشرعي تخصصات، يعني في التفسير تخصص، في الحديث تخصص، في الفقه تخصص، أصول الفقه تخصص، بل علوم الآلة يعني في عالم باللغة العربية، عالم بالمصطلح، عالم بالبلاغة، تخصصات. ومن العلماء من جمع ومن العلماء من جمع من هذه العلوم ما جمع، وفتح الله عليه العلم فتوحات، رزقه الله حافظا فهما، ألم بأشياء كثيرة. فإذا لم تجد ذلك العالم الموسوعي، فإذا كانت المسألة في الحديث سألت محدثا، إذا كانت المسألة في التفسير سألت مفسرا، إذا كانت المسألة في الفقه سألت فقيها، مثلا حكم المساهمة في كذا، هذه تحتاج لها طيب. بل إننا نقول أيها الإخوة إن الفقه الآن صار تخصصات، في بعض أهل العلم تخصص في العبادات، وفي بعض أهل العلم تخصص في المعاملات، وتأتيك مسألة أحيانا مثلا في المساهمات المالية والأوراق المالية وبطاقات الائتمان وغير ذلك، أشياء شائكة جدا تحتاج إلى متخصصين فقهيين في هذا الجانب. عطاء رحمه الله كان متخصصا في الحج، هو عالم في التفسير حديث فقه، لكن عطاء كان يفتي الناس في الحج ولا يكاد يجرؤ على الفتية في أماكن إلا هو رأس الناس في الحج. إذن العلوم الشرعية صارت تخصصات بفعل الجامعات الشرعية، تخصصات. العالم الموسوعي قل جدا في هذا الزمان الذي يعلم بالتفسير وفي الفقه وفي الحديث وفي الأصول وفي البلاغة وفي المصطلح وفي اللغة والنحو والصرف، هذا صار قليلا جدا. وصار العلم الشرعي تخصصات، ولذلك أحيانا يعني قد نصل إلى مرحلة نضطر إلى سؤال كل صاحب تخصص في تخصصه. وفي بعض المسائل لابد من وجود أكثر من متخصص ليفتي فيها، وفي بعض الأحيان لا يمكن التوصل إلى فتوى ناضجة إلا عن طريق مجمع فقهي يجمع علماء من أصقاع الأرض لكي ينظروا في مسألة ليفتوا فيها. وربما يحتاج هؤلاء العلماء الشرعيين أو الفقهاء إلى استدعاء أطباء مثلا أو مهندسين أو علماء في الطبيعة ليشرحوا لهم أشياء معينة. هل يمكن مثلا أن يفتي واحد في الاستنساخ وهو لا يعرف ما هو الاستنساخ؟ ومن الذي سيدل على الاستنساخ؟ أليس صاحب تخصص في الاستنساخ؟ وهكذا. هذا الآن كثير، يعني لابد أن ندرك أن هناك فرقا بين زماننا وزمان السلف. الآن زمن هذا تعقدت فيه الأمور جدا، وصار هناك تفصيلات كثيرة. الآن في عالم الأسهم كم نوع في بيع الأسهم، أنواع معقدة جدا، فتحتاج إلى خبير تجاري خبير أسهم يشرح للعالم ما وضع سوق الأسهم أو ما هو حال المساهمات الفلانية وما هي أنواع بيع الأسهم مثلا في الأسواق العالمية، حتى يستطيع العالم أن يأتي بالفتوى الصحيحة. إذا صرنا في وضع نحتاج فيه الاجتماع أهل اختصاص، وأيضا أحيانا ضم أصحاب اختصاصات دنيوية إلى أصحاب الاختصاصات الشرعية لنصل إلى نتيجة. هذا لابد أن يكون واضحا. من الحقوق للعلماء توقيرهم واحترامهم ومحبتهم، فليسوا كسائر الناس لأنهم ورثة النبوة، ولأنهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون لهم من القدر اللائق بهم والاعتبار والمكانة. وقد قال تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، حديث حسن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إذا تحدث كأنما على رؤوسهم الطير. وكان كثير من السلف يقول ما صليت إلا ودعيت لوالدي ومشايخي جميعا. وقال شيخ الإسلام وإذا كان الرجل قد علمه أستاذ عرف قدر إحسانه إليه وشكره، فلا يجتمع التعلم مع الكبر، ولا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومعنى كونه ذا قلب أن يكون قابلا للعلم والفهم، ثم يلقي السمع وهو شهيد حاضر القلب، يصغي ليفهم ويتضرع إلى الله عز وجل ليعلمه ويفهمه. وبلغ من احترام الربيع بن سليمان للشافعي أنه قال: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وقال أحمد: لزمته شيم بن بشير 4 سنين ما سألته عن شيء إلا مرتين هيبة له. وكان الشافعي يقول: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث كأني رأيت واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم ميراث النبي كما أتى في النص، والعلماء هم وراثه، ما خلف المختار غير حديثه فينا، فذاك متاعه وأثاثه. قال يحيى بن معاذ: العلماء أرحم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم وأمهاتهم. يقول أبو داود الطيالسي: لولا هذه العصابة، يعني العلماء المجموعة، لن درس الإسلام أين ذهب. العلماء سراج الأزمنة، فكل عالم مصباح زمانه يستضيء به أهل عصره، فكن سراج زمانك بل وسراج بيتك وسراج نفسك. قال الشافعي: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. طبعا العالم المخلص لا يبالي، ولكن قد يربي بعض الناس بكلمات أو مواقف شديدة. قال ابن الصلاح: ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وسؤاله. وقال ابن سيرين: رأيت ابن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير. وكان ابن عباس رضي الله عنه مع جلالته يأخذ بركاب زيد بن ثابت ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وكان الليث بن سعد فقيه مصر ومحدثها ورئيسها، ومن يفتخر الإقليم بوجوده، بحيث أن متولي مصر وقاضيها وناظرها من تحت أوامره ويرجعون إلى رأيه ومشورته. وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. قال: يا بني، كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو منهما من عوض؟ قال ابن القيم رحمه الله: وهل يميز بين العلماء والجهال ويعرف مقادير العلماء إلا من هو من جملتهم ومعدود في زمرتهم؟ وقد عوتب الشافعي رحمه الله على تواضعه للعلماء، فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. وقال أحمد: أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه، فحق الحال العالم علينا أن نتواضع له وأن نجله ونقدره وأن نحترمه. والعلماء أنفسهم يتواضعون لبعضهم. لما حضر الشيخ الألباني رحمه الله مرة في الحجاز، فأراد أن يزور الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في بيته، وسمع الشيخ عبد العزيز أن الشيخ الألباني قد حضر، فأراد أن يزوره في مكانه، فأمر الشيخ عبد العزيز أن يتجهز للذهاب. فأسرع الشيخ الألباني بالمجيء، والشيخ عبد العزيز يشك على المغادرة، وكل منهما يرى للآخر الحق في الإتيان إليه. فلما التقيا وكان بينهما ما يكون من أهل العلم من المحادثة المفيدة والنقاش، استأذن الشيخ الألباني في الذهاب، فقال قبل أن يقوم: يا شيخ عبد العزيز، أوصني. هذا داب أهل العلم يتواصون فيما بينهم. فقال الشيخ عبد العزيز: أوصيك ونفسي بتقوى الله وكذا وكذا. فلما أراد الشيخ ناصر أن يقوم، أمسك بيد الشيخ عبد العزيز بن باز فأجلس وقال: وأنت أوصني. فقال: أوصيك ونفسي بتقوى الله واتباع السنة وكذا وكذا. هؤلاء العلماء مدرسة في التواضع والإكرام والتعليم لغيرهم. من السنة أن يوقر 4: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. هذا العالم الذي يتعلم منه من الدين التقرب إلى الله بمحبته. قال علي بن أبي طالب: محبة العلماء دين يدان به. وليس العالم فقط الذي يحترم ويحب الحي، بل الذين ماتوا. بعض علمائنا حج عن ابن عبد البر لكثرة ما استفاد منه، ولا ينسون الدعاء لهم، إن طاعتهم واجبة، وهذا من أعظم حقوقهم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالعلماء يطاعون لأنهم يدلون على الكتاب والسنة، والأمراء يأمرون بمقتضى العلم ولذلك فيطاعون أيضا. والرجوع إلى العلماء والصدور عن رأيهم هذا من الواجبات. الصدور عن رأيهم عصمة من الفتن، وما أكثر الفتن في هذه الأيام. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: ومن المشروع لدعاة الحق وطلبة العلم إذا أشكل عليهم أمر من كلام أهل العلم أو غيرهم أن يرجعوا إلى العلماء المعتبرين ويسألوهم عنه ليبينوا لهم جلية أمرهم ويوقفوهم على حقيقته ويزيلوا ما في أنفسهم من التردد والشبهة. العلماء يحكمون في الأموال، حقوق الشركاء، حقوق الورثة، قسمة التركات. العلماء الذين يرشدونك في وقت الفتن أهل الفهم والاستنباط، هؤلاء يستنبطونه كما قال الله: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، عندهم قدرة على استخراج الحكم من الدليل بفطنتهم وتجاربهم ومعرفتهم. الاستنباط كما قال ابن القيم: استخراج الشيء الثابت الخفي الذي لا يعثر عليه كل أحد، ومنه استنباط الماء واستخراجه من موضعه. ما معنى يستنبطونه منهم؟ يستخرجون حقيقته وتدبيره بفطنتهم وذكائهم وإيمانهم. إذن هنا يظهر العلم، القدرة على استنباط الحكم، على معرفة الحكم، على أخذ الحكم من الدليل. والناس في الفتن يحتاجون للعلماء جدا، لأن العلماء يعرفون الأدلة، نصوص الكتاب والسنة، ويعرفون مقاصد الشريعة، ويعرفون قواعد المصالح والمفاسد والموازنة بينها، وهذا مهم جدا أيضا. يعرفون الأدلة التفصيلية، ثم يخرجون لك النتيجة، فترى كلامهم مألوفا لطلبة العلم لا يستنكره أهل العلم. فإذا رأيت واحدا في فضائيات، في جرائد، في مجالس، في كتاب، في شريط، قال كلاما استنكره أهل العلم عليه، فرمي به. فإما أن يكون الذي يتكلم ليس بعالم، أو يكون عالما لكنه أتى بشيء شاذ. وبما أننا نتبع الحق وليس فلان وفلان، فإن ما عرفناه من الحق ملزم لنا. أيها الإخوة، إن العامة من الناس لا بد أن يكون لهم من يدلهم على أهل العلم، وإن الواجب التثبت وعدم التسرع، وإن أهل الثبات والنصح في الدين أيام المحن والفتن عصمة للناس، وهم يساعدون في توحيد الصف وشحذ الهمة. انظر مثلا إلى مواقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما جاء التتر. بعض الناس انخدعوا بهم لأن هذا التتر جاء ومعه فيما يزعم قاضي وشيخ ومؤذن وإمام، ولكن عنده من الكفر في هذا الياسق الذي كتب لهم مجمع من أديان متعددة، جعلوه هو الدستور. كذلك بعض الناس لما جاء هؤلاء التتر قالوا: هؤلاء لا طاقة لنا بهم. فيقول شيخ الإسلام: الذي ثبت أهل الشام عند مجيء التتر بالكتاب والسنة وأثار العلماء، قال: وهي أحد ما اعتمدته في تحضيضي للمسلمين على غزو التتر وأمري لهم بلزوم دمشق ونهي لهم عن الفرار إلى مصر أو غيرها واستدعاء للعسكر المصري إلى الشام وتثبيت العسكر الشامي فيه، وقد جرت في ذلك فصول متعددة. وكذلك كان موقف العز بن عبد السلام رحمه الله عندما جاء التتر فقال للمظفر سيف الدين: أخرج وأنا أضمن لك على الله النصر، يعني بمشيئة الله، لأنه قد تبين له الحق في هؤلاء وماذا يجب على المسلمين أن يفعلوا. ما هو موقف العلماء في الفتن؟ يرشدون الناس إلى الصواب. الفتنة إذا نزلت تعمي، فلا يبصرها إلا أهل العلم ويبصر الموقف الصحيح منها. فمثلا حدثت في عهود المسلمين السابقة فتن، كان في عهد عثمان رضي الله عنه فتنة، جاءت فتن بعدها أيضا كذلك. يقول ابن عمر لعثمان رضي الله عنه: لا تخلع نفسك، فلا أرى لك أن تخلع قميصا قمصكه الله فتكون سنة، كلما كره قوم خليفتهم أو إمامهم قتلوه. وقال كعب بن مالك يحث المسلمين على نصرة عثمان: يا معشر الأنصار، كونوا أنصار الله مرتين. فجاءت الأنصار عثمان فوقفوا ببابه لكنه هو الذي كفهم عن القتال. وعثمان رضي الله عنه بعلمه حقن دماء المسلمين وحافظ على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه كان موقفه في فتنة عثمان واضحا، قال: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. ولما قيل لأنس بن مالك إن حب علي وعثمان لا يجتمعان من الفتن التي أثار عبد الله بن سبأ، صار بعض الناس يعتقد أنه لا يمكن الجمع بين حب علي وعثمان رضي الله عنه. فقال أنس بن مالك: كذبوا، لقد اجتمع حبهما في قلوبنا. قال شيخ الإسلام: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء. السفهاء والغوغاء يطيرون ويكاد يكون لهم الهيمنة على الأوضاع، وهذا شأن الفتن كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. العلماء يميزون الفتن قبل وقوعها. قال الحسن البصري رحمه الله: إن هذه الفتنة إذا أقبلت في أولها عرفها كل عالم، ينظر إليها ويعرف أن هذه فتنة ولا يجوز الاشتراك فيها ويجب الابتعاد عن كذا وكذا ويقدر مآلات الأمور، وإذا أدبرت انتهت الفتنة بعدما حصدت من حصدت وفتكت بمن فتكت وأهلكت من أهلكت، عرفها كل جاهل، لكن بعد فوات الأوان. قال تعالى: فخرج على قومه في زينته، حلل، مراكب، خدم، عبيد، موكب. قال الذين يريدون الحياة الدنيا العوام: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا هو المغبوط فعلا، هذا العز. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هذا لما خرج عليهم بزينة. أحيانا تكون فتنة بمال، أحيانا تكون فتنة بشيء من الدنيا، فيروج على الناس، الناس يقولون: يا سلام، ما أعظم هذا، ما أحسن هذا. أما أهل العلم يقولون: هذا ليس بشيء، لا تغتروا به. قارون عنده مفاتيح خزائن ينوء بها الرجال، العصبة للقوة. ماذا حصل بعد ذلك؟ فخسفنا به وبداره الأرض. ولما خسف به وبداره ماذا قال العامة؟ يعني اكتشفوا الحال، لكن بعد ماذا؟ فأهل العلم يعرفونه من أوله، لا يطلع عليهم، لأن أهل العلم يعرفون أن متاع الدنيا قليل، وأن متاع الدنيا زائل، وأن ما عند الله خير وأبقى، وأن هذا فتنة إلى آخره. أما العامة يفتنون. قالوا: أراد واحد من دعاة أن يلقن بعض العامة درسا، فدعا بهم مرة، يعني عندهم تطلع للدنيا، كلنا عندنا تطلع للدنيا، فقال في دعاء وهم يؤمنون، وتحمس في الدعاء وقال: اللهم آتنا أموالا كثيرة. قالوا: آمين. قال: ثم ارزقنا التصدق بها. قالوا: آمين. يقول يزيد الفقير فيما رواه مسلم رحمه الله: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج. فتنة الخوارج، طبعا الخوارج من أكبر علاماتهم أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، ويقولون إن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. وخرجوا على علي رضي الله عنه واستباحوا دماء المسلمين وقتلوا صحابة. وبكل بساطة اجتمع ثلاثة من الخوارج في الحج، قالوا: سبب مشكلة المسلمين ثلاثة، علي ومعاوية وعمرو بن العاص. طيب ماذا ترون؟ قالوا: نقتلهم ريح المسلمين منهم. يقتلوا ثلاثة من الصحابة، الجهل ماذا يفعل بأصحابه؟ اجتمعوا وقرروا، وفعلا واحد منهم نجح في قتل علي رضي الله عنه بسيف كان يسقيه السم شهرا، ومعاوية رضي الله عنه ما رضى، فوكل رجلا يؤم بالناس بدلا منه فطعن هذا الرجل، وعمرو العاص جاءت الطعنة في جنبه فكوي منها فبرئ. ماذا سيكون بعدها وإيش التبعات؟ ما في تفكير، خلاص بس نقتلهم وخلاص، انتهى، ريح المسلمين. جهل على تسرع. يقول يزيد الفقير: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. شوف، قال أول الحج لازم، قبل ما نخرج على الناس، قبل ما نفتح النار على الناس نحج أول، لازم الحج. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله جالس إلى سارية يحدث القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين. من هم الجهنميون؟ الذين يدخلون النار من أهل التوحيد بمعاصيهم ويحترقون ما شاء الله، ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة، لأن هناك من أهل المعاصي من يغفر الله لهم بمشيئته لا يدخلهم النار أصلا، ومنهم من يدخلهم النار، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. ولذلك يا أخوان، ترى ما نتدخل في قضية إطلاق الأحكام الجنة والنار على الناس إلا من شهد له الشرع بذلك. هذا شأن رب العالمين. يحدث جابر عن الجهنميين، فقلت له، طبعا حديث الجهنميين هذا لا يوافق رأي من؟ الخوارج. الخوارج يقولون أهل المعاصي والذنوب وأهل الكبائر يدخلون النار يخلدون فيها ولا يخرجون منها، فلا يفرقون بين المسلم صاحب الكبيرة وبين الكافر. يقول يزيد الفقير الذي كان متأثرا برأي الخوارج، فقلت له: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. الذي يعتقد يعني رأيا ضالا عنده أدلة، يعني تجي مع المعتزلة تقول: من أين أتيتم بعد؟ يقولون: إبراهيم أبو المعتزلة. ليه؟ قال إبراهيم: قال: وأعتزلكم وما تعبدون. يعني قالوا إبراهيم من المعتزلة. تخيل، مع أصلا هذا ما نشأت الفرقة إلا بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام وبعد الصحابة خرج هؤلاء. المهم، هذا متأثر برأي الخوارج الذين يقولون بتكفير مرتكب الكبيرة أنه خالد في النار، فيقول: ما هذا؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وممكن يستدل أيضا بقوله تعالى: وما هم منها بمخرجين، وما هم منها بمخرجين. فما هذا الذي تقولون؟ فقال: أتقرأ القرآن؟ تحفظ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. يعني النبي عليه الصلاة والسلام له شفاعة، ومن شفاعات عليه الصلاة والسلام أنه يشفع في ناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، لكن هؤلاء كلهم من الموحدين. ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه، غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه، فيخرجون كأنهم القراطيس. فإذا هؤلاء الذين دخلوا النار على معاصي كبائر ثم أخرجوا منها بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وشفاعة المؤمنين وقبضة رب العالمين، يأخذ قبضة من النار فيخرجهم. بعد ما يشفع النبيون، يشفع الشافعون والصالحون بفضله ورحمته، يخرج قوما آخر دفعة من اللي بقي في قلبه أدنى شيء من الإيمان، يخرجهم فيلقون بنهر بباب الجنة، نهر الحياة أو الحيوان، فإذا ألقوا فيه خرجوا على أحسن صورة يدخلون الجنة عليها. فمعنى ذلك أن مرتكب الكبيرة والعصاة لا يخلدون في النار. هذه الأدلة. يقول يزيد الفقير: فرجعنا، يعني بعد هذا الشرح، قلنا: ويشكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ممكن يكذب هذا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن. قال: فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. الحديث صحيح مسلم. إذن تابوا من بدعتهم وتابوا من رأيهم وما هي إلا واحد فقط الذي زل. إذن الرجوع إلى أهل العلم ماذا أنتج؟ رجوع الناس عن بدعة، رجوع هؤلاء عن ضلال، انزياح الشبهات، اتضاح الحق. قال عبد الرحمن بن أبزة: قلت لأبي بن كعب لما وقع الناس في أمر عثمان أبا المنذر ما المخرج؟ الآن جاء وضع عثمان، الوضع مضطرب جدا، هؤلاء عبد الله بن سبأ ومن معه أثار الأمة، هناك غليان، جاءت هذه الجيوش وحاصرت المدينة وحاصروا قصر عثمان ويريدون قتل عثمان، والصحابة يريدون الدفاع عن عثمان، الأمور مضطربة. وبعد عثمان من فتح على المسلمين من الفتن من فتح، لما وقع الناس في أمر عثمان جاء عبد الرحمن بن أبز آل أبو لأبي بن كعب فقال: أبا المنذر ما المخرج؟ ما المخرج؟ الآن فتن، الوضع يغلي. قال: كتاب الله، ما استبان لك فاعمل به، وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه. وقال أيوب السختياني: قال لي الحسن: ألا تعجب من سعيد بن جبير؟ دخل علي فسألني عن قتال الحجاج ومعه بعض الرؤساء، يعني أصحاب ابن الأشعث. قال سليمان بن علي الربعي: لما كانت الفتنة فتنة ابن الأشعث، إذ قاتل الحجاج بن يوسف، انطلق عقبة بن عبد وأبو الجوزاء وعبد الله بن غالب في نفر من نظرائهم، فدخلوا على حسن فقالوا: يا أبا سعيد، على حسن البصري، ما تقول في قتال هذا الطاغية؟ يعني أفعاله معروفة. أراد بعض الناس الخروج على الحجاج، الحجاج يستاهل نزعه بالتأكيد، يعني ظالم مبير، لكن هل بالناس القدرة على الخروج عليه؟ أهل العلم قالوا لا، والخروج غلط، ما في إمكانية. يعني أنت الآن لو جئت أتيت بألف من الشجعان ومقابلهم 500,000، لو كل واحد من هؤلاء الشجعان قتل 10، خلاص الألف يقتلون 10,000، ينتهوا الألف كلهم، ما انتهى أولئك. فبعض الناس ما في حكمة، خلاص يقول هناك منكرات، لا بد أن نخرج، لا بد أن نستعمل السلاح، لا بد، هذا صاحب منكر، لا بد أن نقتله، هذا إنسان جاب شر للمسلمين، لا بد من القضاء عليه. طيب ماذا سيحدث بعد ذلك؟ أنت أخبرني. وبعد ذلك يعني، وإذا خرج هؤلاء وماذا سيكون النتيجة بعد ذلك؟ مشكلة كثير من المتعجلين يفكرون كيف يفعلون وكيف يصلون إلى الفكرة ولا يفكرون ما بعدها. تكلم الناس كثيرا في أحداث 11 سبتمبر وقالوا وضرب البرجين وكذا، يعني ماذا بعد ذلك؟ انت الآن عند حساب الأمور ونظرة الشرعية، ما هي النتائج المتوقعة بعد ذلك؟ ما هي المفاسد التي يمكن أن تترتب على ذلك؟ هذه من أكبر المشكلات. فكل من يجد عنده جرأة وقوة اقتحم واشتغل. طيب ماذا بعد ذلك؟ ولذلك قضايا الأمة الكبار، قضايا الجهاد واستعمال القوة، استعمال السلاح، لا يمكن يحكم فيها أفراد، هذه مزلة عظيمة. وليس معنى هذا أن الأمة ما تدافع عن نفسها أبدا ولا تجاهد عدوا، لا، هذا كلام أهل التخذيل الذين يقولون ما في جهاد في الإسلام ولا شيء، إلا إذا جاء العدو داهم بلدنا ندافع ونقوم ونجاهد لله. طبعا يدافع الإنسان عن دينه وعن ماله وعن نفسه وعن أهله وعن عرضه، وإلا ما فينا خير. لكن متى؟ في كل حال فيها استعمال القوة يجب أن يكون العلم والفقه حاضرا موجودا. قضايا كبار يحتاج لها أهل علم، أهل فقه، أهل سياسة، أهل بصيرة. ولذلك لما جاءوا للحسن قالوا: يا أبا سعيد، ما تقول في قتال هذا الطاغية الحجاج الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل؟ يأخذ الصلاة كان عن وقت الحجاج، وذكروا من أفعال الحجاج. فقال الحسن: أرى أن لا تقاتلوا، فإنها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم؟ وإن يكن بلاء، يعني أنتم على معروف وعلى دين، والله تلاكم وليس عاقبكم، تلاكم. فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فخرجوا من عنده وهم يقولون نطيع هذا العلج. شوف قالوا عن الحسن البصري نطيع هذا العلج. وخرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا. طبعا حركة ابن الأشعث التي كان ضد الحجاج فشلت، مع أنه كان فيها أخيار صالحين، واستأصلهم الحجاج وتطلبهم واحدا واحدا وقطع رقابهم، وصار الوضع بعدهم يعني بعد حركة الأشعث أسوأ بكثير ما كان قبله. وقال كثيرون يا ليتنا ما خرجنا عليه. فمن الذي كان يدرك أبعاد الأمور؟ وروى مسلم في صحيحه عن عثمان الشحام قال انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم ابن أبي بكرة وهو في أرضه، فدخلنا عليه فقلنا هل سمعت أباك يحدث الفتن شيئا؟ قال نعم سمعت أبا بكرة يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها والماشي فيها خير من الساعي إليها. بعض الناس ادعى المهدوية، خرج عدد في تاريخ الإسلام كل واحد يقول أنا المهدي الحقوا بي اتبعوني بايعوني، كثير يعني ما يكاد يوجد قرن إلا ويدعي المهدية عدد من الناس. عن حفص بن غياث قلت لسفيان الثوري يا أبا عبد الله إن الناس قد أكثروا في المهدي فما تقول فيه؟ قال شوف نحن نعرف من النصوص أن المهدي خارج من منصور وأنه سيملأ الأرض عدلا. طيب يقول سفيان، سفيان من الراسخين، إن مر على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع عليه الناس. إذا اجتمعت عليه الأمة استتب الأمر اذهب. المشكلة كل ما قام واحد قال يلا بايعوني وذهب وراءه هذه مصيبة. وعن بشير بن عمرو قال شيعنا ابن مسعود حين خرج فنزل في طريق القادسية فدخل بستانا فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على جوربيه ثم خرج وإن لحيته ليقطر منها الماء، فقلنا له اعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتن ولا ندري هل نلقاك أم لا. قال اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة. أبو موسى الأشعري صحابي جليل دخل مسجدا ووجد حلقا وعلى كل حلقة قائد يقول سبحوا مئة فيسبحون مئة، كبروا مئة فيكبرون مئة، وبين القوم حصى يأخذون يعدون بالحصى. أبو موسى استغرب لكن ما تعجل بشيء، ذهب إلى بيت عبد الله بن مسعود أرسخ منه علما أقدم منه أعلم منه. انتظر حتى خرج قال يا أبا عبد الرحمن إني وجدت في المسجد شيئا ووجدت كذا وكذا. قال ما قلت لهم؟ لماذا أمرتهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار أمرك، أنا أنتظر منك ماذا أنكر ما أنكر أشترك ما أنتظر أمرك. يرجع إلى أهل العلم، مع أن أبو موسى عنده علم بالتأكيد لكن رجع إلى أهل الأعلم. فقال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم غطى وجهه ذهب إلى المسجد وكشف وجهه قال أنا أبو عبد الرحمن عبد الله مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذه آنية نبيكم لم تكسر وثيابه لم تبنى، مات قريبا محمد صلى الله عليه وسلم بسرعة ابتدعتم فرق، واحد قائد يقود وسبح مئة وجماعي تكبير جماعي يعني لو كان هذا خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، كان بعد الصلاة قال يا أيها الناس سبحوا مئة كبروا مئة، كل واحد يقول أذكار الصلاة وحده، لو كان هذا أفضل لقاله عليه الصلاة والسلام أمر به ما أسرع هلكتكم. رجع إلى أهل العلم. ولذلك فإن الصدور عنهم والرجوع إليهم وممكن أحيانا يا إخوان المسألة تحتاج إلى أكثر من واحد من أهل العلم. يعني إذا كان عمر في القضية الواحدة يجمع لها في مجلسه كبار، وبعضهم قال المسألة تأتي الواحد منكم يتكلم فيها، لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. أهل بدر مو أي يعني ليس أي صحابة، أهل بدر حتى يتكلموا فيها. إذن في أشياء ما تتبين إلا بفتوى جماعة من العلماء، عدم تتبين. وكان تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجعون إليه في الفتن واختلاط الأمور فيعطيهم الرأي السديد. ولذلك فإن هؤلاء العلماء الوصول إليهم مطلوب والذب عن أعراضهم واجب، ومن وقع في العلماء فلحومهم مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب عاقبه الله قبل موته بموت القلب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وموت العالم من أكبر المصائب، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، فسره ابن مسعود وغيره بموت علماء هذا الزمن، فلا يأتي في الزمن الذي بعده مثلهم، ما يأتي مثلهم. يعني بعض العلماء إذا ذهبوا خسارة لا تعوض. الأمة فيها خير، ويخلف الله بعدهم من طلابهم. كلي الآن مثلا بعد ما ذهب الشيخ بن باز والعثيمين والألباني مثلا كبار هؤلاء، من خلفهم مثلهم؟ أنت لا تستطيع أن تقول كل الأمة جهال، لكن فقد العالم مصيبة. ولذلك أحيانا ما يسد فراغ العالم إلا مجموعة ومن العلماء ومن طلبة العلم. وأنت أحيانا إذا أردت أن تصل إلى نتيجة في مسألة تسمعها من عالم بالمشرق، من عالم بالمغرب، وطالب علم هنا وطالب علم هنا وطالب علم هنا، تواترون على جواب واحد. أحيانا ما يتبين لك الحق في مسألة إلا إذا تواترت إجابات أهل العلم على جواب واحد. ولذلك جمع إجابات هؤلاء مهم جدا في مسائل. أحيانا تقول هذا ليس بأهل لها، طيب، وهذا تنقصه الخبرة، وهذا تنقصه الإحاطة بالأمر في الواقع، وهذا أحيانا فعلا بعض الوقائع ما تعرف حكمها إلا بجمع أقوال أهل العلم فيها. الناس يقولون إيش حكم المساهمة في البنك الفلاني، ثم يقول ما يجوز. انظر أقوال أهل العلم، غالبهم طلبة العلم وأهل العلم المعروفين، ما هو معروف بالتساهل طبعا، وليس معروفا أنه يبيع نفسه أو أنه إنسان همه الشهرة وهمه الدنيا، لا، ويغير مواقف ويبدل لا، هو إنسان على كتاب والسنة، ما هو كل يوم يظهر بشيء وتراجعات وتساهلات، لا، على كتاب والسنة، هو إذا عرف الحق رجع إليه. وفرق بين الرجوع للحق وبين ترك الحق. بعضهم يترك الحق ويقول تبين لي الحق، هو ما ترك، هو رد، ترك الحق، فتن أمام المغريات وأمام أشياء كثيرة، جبن، ضعف، ترك الحق. أيها الإخوة، إن موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء، فيقيب الله بعده، وقد يكون بعد لمدة من هو مثله أو من هو أعظم منه. ولذلك طلاب العلماء من المهم جدا سؤالهم، طلاب العلماء، ومن الأمور المهمة جدا أن العلماء لا تذهب صلاحية فتاويهم بموتهم. العالم فتواه علمه ليس مثل مرطبان مواد غذائية له مدة انتهاء صلاحية، وإذا مات العالم فإن فتواه رح انتهت صلاحيتها، لا، وبعضهم يريد أن يفعل هذا اليوم، فإذا قيل له الشيخ العالم فلان أفتى، يقول لك العالم فلان مات، يعني إيش؟ وين خلاص تهينا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم. سبحان الله، لا زال العلماء يأخذون عن الصحابة، والصحابة ماتوا، يأخذون عن أحمد الشافعي ومالك وابن حنيفة وماتوا، ويأخذون عن ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير وابن عبد الوهاب وغيرهم وماتوا. العالم الذي مات تأخذ منه، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم، وعلى الهدى لمن استهدى أدلاؤه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. أعراض العلماء على حفرة من حفر النار، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إن لم يكن الفقهاء أولياء لله فليس لله ولي، هذا كلام بعض أهل العلم. وفرق بين الوقوع في العلماء وبين مع اكتشاف خطأ العالم من كلام العلماء الآخرين، من كلام العلماء الآخرين تكتشف خطأ العالم أحيانا، وكذلك ففرق بين تنبيهه وبين إساءة الأدب معه، وكذلك فإن الحذر يجب أن يكون قائما من أهل البدع، فإنه مهما عظمت فصاحتهم وبلاغتهم لا يجوز الأخذ عنهم ولا استماع كلامهم ولا أحاديثهم ولا النظر إليهم والذهاب إليهم إلا لمن يرد عليهم. أيها الإخوة، الناس يحتاجون اليوم إلى مفتين. كثرت القضايا، قضايا اجتماعية، قضايا اقتصادية، أسئلة كثيرة، يحتاج الناس إلى من يفتيهم. من هو المفتي؟ أن يكون عالما بالحكم، قادرا على استنباطه، أن تكون المسألة قد وقعت وإلا فلا يلزمه الجواب، أن لا يترتب على الفتوى مفسدة، أن يكون المستفتي طالبا للحق حتى يجب عليه أن يجيبه. فيأتيك بعض الناس أحيانا وهو يستطيع أن يصل إلى من هو أعلم ويقول أنت كتمت الحق أنت في النار، يلزمك الله بلجام من النار لأنك ما جاوبت على سؤالي. طيب يا أخي، أولا قد يكون سؤالك مما لا تجب الإجابة عليه شرعا، وقد يكون هناك من هو أعلم وأنت تستطيع الوصول إليه، وليس الحق في هذه المسألة العلم محتكر فيها عند واحد حتى يأثم إذا ما أجاب. ولذلك بعض الناس يسارعون بتأثيم العلماء وطلبة العلم، يقول أنت ترجع من الخام لجام من النار، أنت ما أجبتني. طيب أنا قد يكون ما عندي علم مثلا، قد يكون هناك من هو أعلم مني فيجب أن تذهب إليه. ولذلك فإنه ينبغي على السائل أن يقدر هذه الأمور. والمفتي يوقع عن الله ورسوله، يوقع إعلام الموقعين عن رب العالمين، ومنصب الإفتاء منصب خطير لا يجوز لأي أن يتبوأ وأن يتكلم في المسائل. ومن عرف بتساهله لا يجوز استفتاءه، ومن عرف بمخالفته للعلماء الثقات لا يجوز استفتاءه. يعني ما خالف في مسألة أو في مسألتين، دائما يخالف، ترى كلام طلبة العلم وأهل العلم في جهة، كلامه هو يجنح شاذ شاذ، ما يجوز استفتاءه. وكذلك فإن من عرف بجهله انكشف جهله لا يمكن استفتاءه. واحد جاءه مفتي في بعض البلدان الشيوعية سابقا، جاء واحد مسلم معه امرأة نصرانية، قال أنا أريد أن أعقد عليها. قال لا يجوز. عندك حلين، ما هما؟ قال إما أن تسلم هي وإما أن تتنصر أنت، اختر ثم نعقد. بعضهم يفتي بالإسقاط. إيش الإسقاط؟ قال إسقاط الصلوات مقابل فدية مالية. هل أنت ما وجع على بالك تصلي الأسبوع هذا؟ طيب تدفع مبلغ معين تسقط الصلوات. ذهب بعضهم يلقي كلمة في تلك المساجد البلدان الأقليات الإسلامية وهو يتكلم، جاءت امرأة تلبس شورت، جاءت إلى الإمام كلمته ثم انصرفت. فذهل، إيش هذا؟ كيف تدخل هذه المسجد؟ فقال ودخول هذه لا يجوز وكذا وكذا. ثم قال المترجم ترجم، فقال المترجم قال لماذا؟ قال هذه زوجة الإمام. فلما يصل المسألة يعني الجهل بالمسلمين إلى هذه الحال كارثة. والآن بعضهم يقول من باب مساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة الرجال والنساء في المسجد سوا، ما تحط النساء وراء لا جنب الرجال. وفي بعضهم في بعض الجاليات برضه في الخارج تخطب الجمعة مرة امرأة ومرة رجل حتى ما يصير في تمييز ضد المرأة ونتفشل أمام الغرب. واحد يقول إيش هذا أنتم المسلمين ما عندكم ديمقراطية؟ أنا جيت حضرت منسف في خطبة ما في إلا واحد يتكلم. طيب أنا أبغى أتكلم وأبغى أعترض وأبين رأيي وأنا وين الديمقراطية؟ هذا يعني نماذج. المشكلة أننا أحيانا يعني نضحك ونظن ما ثم تجد بعض المسلمين فعلا عندهم يعني عندهم هذه التصورات. ولذلك أخوان نريد أن نجدد الأحكام. ولا يجوز استفتاء من عرف بالتشهي وموافقة غرض السائل الذي يميل إليه، كما قال بعضهم لشخص سأله كان له مكان عنده قال والله نحن نقول لغيرك لا لكن أنت لا بس. ولذلك فإن مثل هؤلاء محتقرين حتى عند غير المتدينين. ولذلك قال بعضهم هذا إذا عطيته فرختين يفتي لك على كيفك، عطي فرختين. ولذلك فإن منصب الفتيا منصب مهم، إنه عنوان أهل الإسلام. ولا يجوز التلاعب بالفتاوى ولا يجوز المحاذاة فيها والمجاملات. أيها الإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يتوب علينا، إنه هو السميع العليم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.